قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الحديث العاشر من الأربعين النووية من الإمام النووي الشافعي رحمه الله، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه يقول: إن الله طيب. ومعنى طيب أنه طاهر منزه عن النقائص، ولا يعتريه جل وعلا الخوف بحال من الأحوال، لأن ضد الطيب الخبيث. الله عز وجل منزه عن كل صفة نقص، بل صفاته كلها جمال وجلال وكمال سبحانه وبحمده. فلذلك قال: قل لا يستوي الخبيث والطيب، فجعل الخبيث ضد الطيب. والله تعالى طيب في ذاته وأسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله وأحكامه جل وعلا، فكلها طيبة. وشريعته شريعة طيبة، وهي أزكى شريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب. تصور كل صفة في المخلوق هي صفة كمال لله عز وجل أعلاها، كل صفة نقص فالله عز وجل منزه عنها تماما. تصور الخيانة، خيانة صفة نقص، صفة نقص. قال الله تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ما قال فخانهم. ولذلك خطأ من يقول خان الله من يخون، كلمة كفر هاي. خان الله من يخون، الله ما يخون، حاشا وكلا، هاي صفة نقص. أنت تنسب صفة نقص لله عز وجل، تقول خان الله من يخون. شلون الله يخون؟ الله ما يخون، إن الله لا يحب الخائنين. فلذلك قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. الخيانة هي خديعة عن أمان، يعني واخذ مخادع آمن إيش ثم يخون. الله منزه عن هذه الصفة، فلذلك الله جل وعلا لا يوصف إلا بالكمال، فما من كمال إلا ولله عز وجل أعلى سبحانه وتعالى. فقال إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، ما يقبل الله عز وجل إلا الطيب إن كان من الأقوال أو الأفعال وغيرها، وكل رديء الله جل وعلا لا يقبله بل يرده. فإذا الله يقبل إذا كان شيء طيب، فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعد تمرة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله تعالى يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. صور لو عدل تمرة، يعني عدل تمرة لكن الكسب حلال، فإن الله يربيها وينميها لصاحبها مثل ما يربي أحدكم فلوه، الفلو الفرس، كان واحد عنده فرس يريد ينمي كبره شيئا فشيئا، فهذه لأنها ما طيب يقبلها الله تعالى يربيها الله جل وعلا كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. هذا من عدل الله تعالى. لماذا؟ لأن المال الذي أنفقته مال طيب، فلذلك فالطيب من الأعمال. احنا عندنا طيب أعمال وطيب طيب أفعال فعل، يعني الطيب من الأعمال ما كان موافقا للشريعة. كل شيء من الأعمال يكون موافق للشريعة فهو عمل طيب تحقق فيه الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الطيب من الأموال فما اكتسب عن طريق حلال. المال الطيب إذا ليس فيه شيء من الحرام هذا مال طيب، أما المال الحرام فهو مال حرام خبيث ليس بطيب. من أين اكتسبه؟ من ربا، من بيع شيء محرم، هذا المال خبيث ليس بطيب. قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. صور الله عز وجل رفع درجة أهل الإيمان واعتنى بهم حيث أنهم أمرهم كما أمر المرسلين، هذا للاعتناء بأهل الإيمان، فلذلك هذا يدل على علو شأن أهل الإيمان. فقال الله عز وجل للرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هذا أمر بالمؤمن: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، ثانيا واعملوا صالحا. اعملوا صالحا أمرهم بالأكل من الطيب، و لأنه الأكل الطيب فيه قوام للبدن، البدن كيف يقوم؟ كيف يتقوى؟ بالأكل من الطيب. وأمرهم بالعمل الصالح لأن هذا يكون نتيجة للأكل، مثل ما يقولون أطر مطعمك تكون مستجاب الدعوة، نتيجة استجابة الدعوة الأكل الطيب. ثم قال يعني للرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، العمل الصالح مستحيل يكون إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل، ثانيا أن يكون موافقا للسنة. هذا العمل الصالح اللي إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، كيف يرتفع؟ أول ما درسنا واحد دكتور يقول العمل له جناحان مثل الطائر، طائر جناح واحد يطير ميت، إذا جناحان يطير، إخلاص ومتابعة، وجود بوجود الجناحين يطير، إذا انكسر واحد من عندهم ما يطير. ولذلك يقبل الله من العمل ما كان أخلصه وأصوبه، أخلصه أن يكون لله وأصوبه أن يكون موافقا للسنة. ثم قال لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. نعم، قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هنا قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. صور، مثل ما قال الرسل قال لأهل الإيمان كلوا من طيبات ما رزقناكم، فأمر أهل الإيمان بما أمر به المرسلين. ثم ذكر يعني الله عز وجل أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. شنو المثال هذا المضروب؟ المثال المضروب أن الإنسان في السفر يكون مستجاب الدعوة، يعني من أسباب استجابة الدعوة أو أن الدعوة تستجاب للمسافر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يطير في السفر سفر طويل، فهذا حري أن يستجاب له. قال يمد يديه إلى السماء أشحت أغبر ما مهتم بنفسه، أهم شيء عند الدعاء يمد يديه إلى السماء. ولا شك أن مد اليدين إلى السماء هو أيضا من أسباب إجابة الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. الله عز وجل كريم، والكريم إذا مددت إليه يدك صدق وإخلاص طيب المطعم، فيستحي جل وعلا أن يرد يدي العبد صفرا، وهذا من كرم الله وجوده سبحانه وتعالى. وهذا يقول هذا العبد الأشعث الأغبر يقول يا رب يا رب. صور كل هذه الآن علامات استجابة الدعوة، سفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، دعا بربوبية الله عز وجل. إذا رأيت القرآن غالب دعوات الرسل يا رب، لماذا؟ لأن إجابة الدعوة من خصائص ربوبية الله عز وجل، لأن الله هو الخالق والرازق والمعطي والمحيي والمميت والذي يغيث عباده. فغالب ما يعني يدعو به الرسل يا رب ربنا، فهذه أيضا من دواعي استجابة الدعاء يا رب يا رب. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام، إما أن الأكل نفسه حرام مثل لحم الخنزير وغير المحرمات أو الخبائث، أو أن المال الذي اكتسبه واشترى به هذا الأكل هو حرام، إما حرام لذاته أو أنه المال الذي اكتسبه حرام. قال مطعمه حرام ومشربه حرام، ممكن أنه يتناول الأشياء التي هي في أصلها محرمة، أو المال المكتسب الذي اكتسبه واشترى به فهو مال حرام. قال وغذي بالحرام، يعني غذاه غيره وهو يدري. ربما واحد يقول لك أنا ما أكل حرام، بس ابني أخذ ربا وجاي يجيب لنا وأنا جاي أقابله، يجيب لك حرام أنت جاب لك ربا، هذا أرجم الربا. أو يقول والله هو يشتغل بالنشل والسرقة بس شو أسوي وجاي أكل وياه، هذا غذي بالحرام يعني غير غذاه. قال فأنا استفهام يسمونه، المراد به الاستبعاد، فأنا يستجاب لذلك. شلون يستجاب الله عز وجل لمثل هذا مع أن هذه كلها أسباب لإجابة الدعوة؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أي الاستجابة غير موجودة لمثل هذه الأصناف. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا.